بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الهادي الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. الميسر في غريب القرآن، يقرأ عليكم عمرو البساطي. سورة النساء. من نفس واحدة هي آدم، زوجها هي حواء، خلقت من ضلع من أضلاع آدم، بث منهما نشر من آدم وحواء، تساءلون به يسأل به بعضهم بعضا، فيقول السائل أسألك بالله. والأرحام، واتقوا الأرحام أن تقطعوها، وآتوا وأعطوا يا أوصياء اليتامى. اليتامى هم من مات آباؤهم وهم دون البلوغ، وإعطاؤهم المال إذا وصلوا سن البلوغ وأصبح لديهم قدرة على حفظ المال. ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب، ولا تأخذوا الجيد من أموالهم وتجعلوا مكانه الرديء من أموالكم، ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، ولا تخلطوا أموالهم بأموالكم فتأكلوها مع أموالكم حوبا إثما وظلما. تقسطوا تعدلوا في اليتامى، في يتامى النساء التي تحت أيديكم، بأن لا تعطوهن مهورهن كغيرهن، فلا تنكحوهن وانكحوا غيرهن. طاب حل أدنى ألا تعولوا، أقرب إلى ألا تجوروا ولا تميلوا. صدقاتهن مهورهن نحلة عطية واجبة، شيء منه شيء من المهر، فوهبنه لكم. السفهاء المضيعين لمالهم بسوء تدبيرهم، قياما قوامكم في معايشكم. وابتلوا واختبروهم لمعرفة قدراتهم، بلغوا النكاح وصلوا إلى سن البلوغ، آنستم منهم رشدا، علمتم منهم صلاحا في العقل والدين، إسرافا بغير ما أباحه الله لكم، وبدارا ومبادرة لأكلها، أن يكبروا قبل أن يكبروا فيأخذوها منكم بالمعروف بقدر حاجته عند الضرورة على وجه القرض، فأشهدوا بأن يشهد شهود معكم حسيبا محاسبا. للرجال للذكور من أولاد الميت صغارا وكبارا، أولو القربى ممن لا حق لهم في التركة، فارزقوهم منه على وجه الاستحباب، فليتقوا الله في ذلك النهي عن الإجحاف بالورثة الضعفاء، فلا يزيدوا في وصيته لغيرهم على الثلث، وكذلك إن تركهم أغنياء حسن أن يوصي لغيرهم. سعيرا نارا موقدة للذكر مثل حظ الأنثيين إذا لم يكن هناك وارث غير أولاده، فلأمه الثلث ولأبيه الباقي من بعد وصية، هذه القسمة للتركة بعد إخراج وصية الميت بما لا يتجاوز الثلث. لهن ولد ذكرا أو أنثى من بعد وصية، من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة. لكم ولد ذكرا أو أنثى منهن أو من غيرهن. كلهلة هو الميت الذي لا ولد له ولا والد، أخ أو أخت من أم غيره ضار لا ضرر فيه على الورثة، فإن قصد صاحبها الضرر لورثته فهو باطل لا ينفذ. مهيل مخزن. الفاحشة الزنا، فأمسكوهن فاحبسوهن، وكان هذا قبل نسخها. سبيلا مخرجا، والسبيل هو الحكم بالرجم للمحصن والمحصنة، والجلد مئة جلدة، وتغريب عام لغيرهما. ياتيانها أي فاحشة الزنا، فآذوهما بالضرب والهجر والتوبيخ، ثم نسخ بالجلد والرجم. على الله فهو الذي يقبلها بجهالة، بجهل منهم لعاقبتها وإيجابها لسخط الله. كرها هن كارهات لذلك، وكانوا في الجاهلية يجعلون نساء الآباء والأقارب من التركة فيتزوجون بهن. ولا تعضلوهن، لا يحل لكم أن تحبسوا زوجاتكم عندكم مع عدم رغبتكم فيهن، وذلك لقصد أن يفتدين ببعض المهر من الحبس، بفاحشة مبينة، بالزنا البين أو بذاءة اللسان أو النشوز. إحداهن هي من تريدون طلاقها، قنطارا مالا كثيرا مهرا لها، بهتانا ظلما بغير حق، أفضى بالجماع، ميثاقا غليظا، إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان. سلف مضى في الجاهلية، فله مؤاخذة فيه ومقتا وبغضا، أي يبغض الله فاعله أمهاتكم ويدخل فيه الجدات، وبناتكم ويشمل بنات الأولاد، وأخواتكم الشقيقات أو لأب أو لأم، وأمهات نسائكم سواء أدخلتم بنسائكم أم لا، وربائبكم وبنات نسائكم من غيركم التي يتربين في بيوتكم، فإن لم يكونوا كذلك ولم تدخلوا بأمهاتهن وطلقتموهن أو متن قبل الدخول فلا جناح عليكم أن تنكحوهن، وحلائل أبنائكم زوجات أبنائكم ممن دخل الابن بها أو لم يدخل. والمحصنات يحرم نكاح ذوات الأزواج غير المسبيات ما ملكت أيمانكم، من سبيتم في الجهاد فيحل النكاح بعد الاستبراء بحيضة من غير طلاق زوجها الحربي لها ما وراء ذلكم من سواهن محصنين أعفاء غير مسافحين غير زانين، أجورهن مهورهن، وهذا في النكاح الشرعي من بعد الفريضة من زيادة أو نقصان في المهر، فذلك سائغ عند التراضي طولا قدرة وسعة، وهو المهر لنكاح الحرائر بعضكم من بعض في النسب والدين بإذن أهلهن بموافقة سيدهن، لأن منافعهن له أخدان ولا مسرات بالزنا باتخاذ أصدقاء، فعليهن فعلى الإماء 50 جلدة ونفي 6 أشهر، وليس على الإماء رجم لأنه لا يتنصف، ذلك أي ما أبيح لكم من نكاح الإماء العنة خوف الوقوع في الزنا والمشقة، وأن تصبروا عن نكاح الإماء مع العفة سنن طرق الأنبياء وأتباعهم لتقتدوا بها، يتبعون الشهوات ينقادون لشهوات أنفسهم من أهل الباطل، تميلوا تنحرفوا عن الدين بإتيانكم ما حرم عليكم أن يخفف أن ييسر عليكم بالباطل كالربا والقمار تجارة موافقة للشرع، ولا تقتلوا أنفسكم بأن لا تهلكوها بارتكاب المعاصي، وأن لا يقتل بعضكم بعضا، وأن لا يقتل نفسه حقيقة، ذلك ما نهى الله عنه مما تقدم عدوانا متجاوزا حد الشرع، كبائر ما تنهون عنه هي كل ذنب رتب الله عليه الحد أو صرح بالوعيد فيه، سيئاتكم الصغائر مدخلا كريما الجنة، ما فضل الله به بعضكم على بعض، ما فضل الله به غيركم عليكم في المواهب والأرزاق، نصيب مقدار من الجزاء بحسب العمل من فضله من عونه وتوفيقه، ولكل واحد مواليا ورثة يرثون، عقدت أيمانكم تحالفتم معهم بالأيمان على النصرة وإعطائهم قدرا من الميراث وهذا منسوخ، قوامون أهل قيام بمصالحهن بما فضل الله بما خصه من القوامة والتفضيل كالإنفاق وكفاية المؤونة، قانتات مطيعات لله قائمات بحقوق الزوج، حافظات للغيب حافظات لما يجب حفظه عند غيبة أزواجهن عنهن بما حفظ الله بحفظ الله وتوفيقه لهن، نشوزهن استعلاءهن على أزواجهن، فعظوهن بالكلمة الطيبة إن نفعت، المضاجع جمع مضجع وهو الفراش فلا تقربوهن إن نفع ذلك، واضربوهن ضربا غير مبرح أو مؤثر، فلا تبغوا عليهن سبيلا فاحذروا ظلمهن، فابعثوا أي إلى الزوجين حكما عدلا ممن يصلح لذلك بينهما بين الزوجين أو الحكمين، واليتامى الأولاد الذين مات آباؤهم وهم دون البلوغ، المساكين الذين لا يملكون ما يكفيهم، الجنب البعيد، والصاحب بالجنب الرفيق في السفر والحضر، وابن السبيل المسافر المحتاج، وما ملكت أيمانكم الرقيق ذكورا وإناثا، وأعددنا مهينا مخزيا، رئاء الناس من أجل الرياء والسمعة، قرينا ملازما له ويعمل بطاعته، وماذا عليهم وأي ضرر يلحقهم، لا يظلم مثقال ذرة، لا ينقص أحدا من جزاء عمله مقدار ذرة، فكيف يكون حال الناس يوم القيامة بك أيها الرسول على هؤلاء على أمتك شاهدا على الأمة بما عملت، تسوى بهم الأرض يجعلهم الله والأرض سواء فيصيرون ترابا ولا يكتمون ولا يخفون عن الله شيئا، وسوف تشهد على عملهم جوارحهم. وأنتم سكارى، نزل هذا الحكم قبل تحريم الخمر، عابري سبيل من كان مجتازا من باب المسجد أو هو المسافر، لامستم جامعتم، فتيمموا صعيدا طيبا، فاقصدوا ترابا طاهرا نصيبا من الكتاب حظا من العلم بالتوراة، السبيل الطريق المستقيم. وليا يتولاكم، هادوا هم اليهود، يحرفون الكلمة بتغيير اللفظ أو المعنى أو هما جميعا، غير مسمع لا سمعت، وهذا من قبيل الاستهزاء. وراعنا افهم عنا وأفهمنا، ليا بألسنتهم يلوون ألسنتهم عن الحق، واسمع بدل غير مسمع، وانظرنا انتظرنا نفهم عنك بدل راعنا، وأقوم وأصوب قولا، لعناهم طردهم من رحمته، لما معكم من الكتاب، أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها، نمحو الوجوه ونجعل أبصارها في أدبار الوجوه. أصحاب السبت هم اليهود الذين نهوا عن الصيد في يوم السبت فلم ينتهوا، مفعولا كائنا لا محالة، يزكون يثنون، وهم اليهود نصيبا حظا بالجبت والطاغوت، هما كل معبود من دون الله أو مطاع في معصيته، نصيب حظ، فإذا لا يؤتون إن جعل لهم ذلك، فإذا لا يعطون لشدة بخلهم. نقيرا النقطة في ظهر النواة أو وسطها، الناس محمدا وأصحابه، فضله النبوة والنصر، فقد آتينا آل إبراهيم، فكيف لا يحسدون آل إبراهيم واليهود يعترفون به؟ فما آتينا محمدا ليس ببدع حتى يحسد عليه، الحكمة ما أوحي إليهم من غير الكتاب، ملكا عظيما ملك سليمان، سعيرا نارا توقد عليهم، نضجت احترقت، مطهرة من كل دنس يكون في نساء أهل الدنيا، ظليلا كثيفا ممتدا، نعم الشيء، وأولي الأمر الأئمة ومن ولاه المسلمون ما لم يكن في طاعتهم معصية، فردوه أرجعوا الحكم فيه تأويلا عاقبة ومرجعا. أنزل إليك القرآن، الطاغوت غير ما شرع الله، يصدون يعرضون، فكيف يكون حالهم؟ وتوفيقا بين الخصوم، وعظهم خوفهم من النفاق، بليغا مؤثرا زاجرا لهم، شجر بينهم وقع بينهم من نزاع، حرجا ضيقا، ويسلموا وينقادوا. كتبنا فرضنا، اقتلوا أنفسكم أن يقتل بعضكم بعضا، ما يوعظون به ما ينصحون به، تثبيتا تصديقا، صراطا طريقا، خذوا حذركم بالاستعداد لعدوكم، ثبات جمع ثبة وهي الجماعة بعد جماعة، شهيدا حاضرا، فيصيبني شيء كأن لم تكن بينكم وبينه مودة، كأنه ليس منكم ولا بينكم وبينه مودة، مودة الإيمان، حسدا منه، يشرون يبيعون القرية مكة، الطاغوت البغي والفساد في الأرض، كيد الشيطان تدبيره، كفوا أيديكم لا تقاتلوا، وذلك قبل الإذن بالجهاد، أجل وقت فتيلا مقدار الخيط في شق نواة التمرة، بروج مشيدة، حصون منيعة، من عندك أيها الرسول، وهذا من جهلهم، فمن نفسك بذنب اكتسبته شهيدا على صدق رسالتك. تولى أعرض عن طاعة الله ورسوله، حفيظا حافظا لما يعملون، محاسبا، طاعة أمرنا طاعة، برزوا خرجوا، بيت دبر بليل، غير الذي تقول غير ما أعلنوه من الطاعة، وكيلا ناصرا جاءهم جاء هذه الطائفة المبيتة، أذاعوا به أفشوه وأعلنوه، لعلمه الذين يستنبطونه، لعلم حقيقة معناه أهل الفقه والاستنباط منهم، فهم يعلمون ما ينبغي أن يفشى أو يكتمى. لا تكلف إلا نفسك، لا تلزم فعل غيرك، ولا تؤاخذ به، وحرض المؤمنين وحضهم على الجهاد، يكف يمنع، بأس شدة، تنكيلا عقوبة، شفاعة حسنة هي السعي لحصول الآخرين على الخير منها نصيبا من ثوابها، كفل نصيب من إثمها، مقيتا قديرا أو حفيظا شاهدا، حسيبا مجازيا. فئتين فرقتين أركسهم ردهم إلى الكفر وأوقعهم فيه سبيلا طريقا سواء، كفارا مثلهم، أولياء أصفياء، تولوا أعرضوا، يصلون إلى قوم يتصلون بقوم، ميثاق عهد، حصرت ضاقت، السلام الاستسلام، آخرين من المنافقين، الفتنة الشرك، أركسوا ارتدوا ووقعوا، يعتزلوكم ينصرفوا عنكم، السلام الاستسلام، ثقفتموهم وجدتموهم سلطانا حجة بينة على قتلهم أو أسرهم، خطأ من غير عمد إلا أن يصدقوا إلا أن يتصدقوا بها عليه ويعفو، ميثاق عهد، فتبينوا كونوا على بينة في من تقتلونه، السلام بدا منه شيء من علامات الإسلام لأنه قد يكون مؤمنا يخفي إيمانه، كنتم من قبل تخفون إيمانكم عن قومكم المشركين، فمن الله عليكم فأعزكم بالإيمان والقوة. القاعدون المتخلفون عن الجهاد، وللضرر أصحاب الأعذار، وكلا وكل أحد من المجاهدين والقاعدين من أهل الأعذار، الحسنى الجنة، درجات منازل، ظالمي أنفسهم بقعودهم في دار الكفر وترك الهجرة، لا يستطيعون حيلة، لا يقدرون على دفع الظلم عنهم، مراغما متحولا، سعة في الرزق، ضربتم سافرتم، يفتنكم يعتدي عليكم، كنت أي في ساحة القتال وأقيمت الصلاة، وليأخذوا أسلحتهم، هم الطائفة التي تصلي معه، تحمل سلاحها وتصلي مع الإمام ركعة واحدة، ثم يأخذون مكان الطائفة التي لم تصلي، فليكونوا هم الطائفة القائمة بإزاء العدو من ورائكم من وراء المصلين، فليصلوا معك وهم الذين لم يصلوا فيصلون مع الإمام ركعة، فيميلون عليكم ميلة واحدة فيقضون عليكم، ولا جناح ولا إثم، فأقيموا الصلاة كاملة بركوعها وسجودها موقوتا في أوقات معلومة، ولا تهنوا ولا تضعفوا في ابتغاء القوم في طلب عدوكم، تألمون من القتال وترجون من الثواب والنصر بما أراك الله بما أوحى إليك وبصرك به خصيما مدافعا عنهم، ولا تجادل ولا تدافع وتخاصم، يختانون يخونون بمعصية الله، خوانا كثير الخيانة، أثيما كثير الذنب، يستخفون يستترون وهو معهم بعلمه، يبيتون يدبرون ليلا، وكيلا مجادلا يقوم بأمرهم، يظلم نفسه بارتكاب معصية يكسبه على نفسه، يضرها إثما ذنبا عن عمد، يحتمل بهتانا تحمل كذبا، مبينا بينا فضل الله بالنبوة فعصمك بتوفيقه، يضلوك يزلوك عن الحق، الحكمة السنة، نجواهم كلامهم سرا معروف أعمال البر والخير، يشاقق يخالف ويعادي، تبين ظهر، نوله ما تولى، نتركه وما توجه إليه، ما دون ذلك ما دون الشرك، إناثا أوثانا لها أسماء مؤنثة، مريدا متمردا على الله وهو إبليس، لعنه الله طرده من رحمته، نصيبا مفروضا جزءا منهم معلوما، وبين ذلك بما بعده، ولا أضلنهم ولا أصرفنهم عن طريق الهداية، ولا أمنينهم لأعدنهم بالأمال الكاذبة، فلا يبتكن لأدعونهم إلى تقطيع خلق الله في الفطرة والهيئة، يعدهم بالوعود الكاذبة ويمنيهم بالأماني الباطلة غرورا خديعة، محيصا ملجأ، قيلا قولا، ليس بأمانيكم، لا ينال هذا الفضل بالأماني، نقيرا النقطة في ظهر النوى، وهو محسن عامل للحسنات، ملة دين حنيفا مائلا عن العقائد الفاسدة، خليلا صفيا. وما يتلى عليكم أي والقرآن الذي يتلى عليكم يفتيكم فيهن، والمستضعفين أي ما يتلى عليكم في اليتامى والمستضعفين، بالقسط بالعدل، بعلها زوجها نشوزا استعلاء بنفسه عنها، فلا جناح فلا حرج، وأحضرت الأنفس الشح، وجبلت الأنفس على شح كل من الزوجين بنصيبه، أن تعدلوا العدل التام في ميل القلب، فلا تميلوا فلا تعرضوا عن المرغوب عنها، فتذروها فتتركوها كالمعلقة، لا هي مطلقة ولا هي ذات زوج، يغني الله كلا يجعله مستغنيا عن الآخر. وإياكم، وصينا أمة محمد صلى الله عليه وسلم وكيلا قائما بشؤون خلقه، ثواب الدنيا عرض الدنيا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة، هل لا طلب بعمله ما عند الله من ثواب الدنيا والآخرة، قوامين ليتكرر منكم القيام، بالقسط بالعدل والإقرار بما عليكم من الحقوق، شهداء لله مؤدين للشهادة لمرضاة الله، إن يكن المشهود عليه أولى بهما أحق منكم بكل واحد منهما، أن تعدلوا مخافة أن تعدلوا عن الحق فتجوروا، تلووا تحرفوا الشهادة أو تعرضوا بترك أدائها أو كتمانها، سبيلا طريقا، أولياء أنصارا، أيبتغون أيطلبون العزة النصرة والمنعة، مثلهم في الكفر لأنكم رضيتم بالكفر والاستهزاء، الذين يتربصون بكم المنافقون ينتظرون ما يحل بكم، فتح نصر وغنيمة، نستحوذ نساعدكم ونغلب عليكم ونمنعكم بتخذيلهم وتثبيطهم عنكم، سبيلا تسلطا وطريقا ما داموا عاملين بالحق، يخادعون الله بما يظهرونه من الإيمان ويبطلون الكفر ظنا منهم أنه يخفى عليه، وهو خادعهم يوصل إليهم العقوبة بطريق خفي، يراؤون يقصدون بصلاتهم الرياء والسمعة، مذبذبين لا يستقرون على حال بل هم متحيرون، سبيلا طريقا إلى الحق، سلطانا مبينا، حجة ظاهرة على كذبكم في إيمانكم، الدرك الطبقة، من ظلم فلا حرج أن يخبر بما أسيء إليه، بين ذلك بين الإيمان والكفر دينا متوسطا بينهما، أجورهم ثوابهم، جهرة عيانا ننظر إليه، الصاعقة النار نزلت عليهم فأهلكتهم سلطانا، حجة تؤيد صدق نبوته، الطور جبل الطور، بميثاقهم امتنعوا عن الالتزام بالعهد المؤكد للعمل بالتوراة، فرفع الله عليهم جبل الطور فقبلوها، الباب باب بيت المقدس، سجدا خاضعين لله، لكنهم دخلوا يزحفون على أستاهم، لا تعدوا في السبت، لا تعتدوا بالصيد يوم السبت، ولكنهم خلفوا ميثاقا غليظا، عهدا مؤكدا فنقضوا، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم بسبب نقضهم العهود المؤكدة، غلف عليها أغطية لا تفقه ما تقول، طبع ختم إلا قليلا، إلا إيمانا قليلا، كإيمانهم بموسى عليه السلام والتوراة، بهتانا افتراء برميها بالزنا، شبه لهم قتلوا رجلا يشبهه، يقينا متيقنين بأنه عيسى، بل كانوا شاكين متوهمين فيه، لا يؤمنن به أي بعد نزوله آخر الزمان، شهيدا شاهدا عليهم بتكذيب من كذبه وغالى فيه، وأعتدنا وأعددنا الراسخون المتمكنون والمقيمين الصلاة أي وأمدح هؤلاء. والأسباطي الأنبياء الذين كانوا في قبائل بني إسرائيل الاثنتي عشرة من ولد يعقوب. زبورا اسم الكتاب الذي أنزل على داود وهو صحف مكتوبة. مبشرين أي بثوابه ومنذرين بعقابه بعد الرسل بعد إرسال الرسل. وكفى بالله شهيدا حسبك الله شاهدا على صدقك. فإن لله ما في السماوات والأرض أي فإنه غني عنكم وعن إيمانكم لأنه مالك ما في السماوات والأرض. لا تغلو لا تجاوز الحق فتفرط. وكلمته وخلقه بالكلمة التي أرسل جبريل بها إلى مريم وهي قوله كن فكان. وروح منه كان إنسانا بإحياء الله له بقوله كن. ولا تقولوا ثلاثة ولا تجعلوا عيسى وأمه مع الله شريكين. وكيلا مدبرا وكل الخلق أمورهم إليه. لن يستنكف لن يأنف ويستكبر. برهان محمد صلى الله عليه وسلم. نورا قرآنا. واعتصموا به تمسكوا به صراطا مستقيما طريقا لا عوج فيه. يستفتونك يطلبون حكمك في الكلالة في ميراث من مات وليس له ولد ولا والد. فإن كانت اثنتين من مات كلالة وله أختان حظ نصيب أن تضلوا لئلا تضلوا عن الحق. إلى هنا ينتهي مجلسنا هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.